السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أسين بارون على سورة العنكبوت. يعني عنكبوت العنكبوت كوريلو كوريلو ونما في مكي سورة آهن چار جيكي ألف لام ميم سا شروع دت يعني العنكبوت الروم اللقمان ألف لام ميم تنزيل يعرف ميم سجدة سبچاری شروع دین الف لام میم سائن اگ میں جے تری صورت ہوں توسین میم توسین توسین میم وری پنجو صورت شورا صورت نمل صورت قصص سو پڑھیوں سو انہاں میں توسین توسین توسین میم توسین توسین میم ہو ہاری چار وری الف لام میم شروع میں صورت مصحف جے آہن سورت بقرہ سورت آل عمران سورت سورت بقرہ سورت آل عمران الف لام میم ان کا وی الف لام میم سواد ہے سورت الاعراف الف لام الف لام میم بریکڑی ان مجا مکھی بس مدنی ہی چاری وری مکھی العنکبوت کوری جی یار آئے ان میں ڈسن کیڑیوں گالیوں تھیں اچن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مارو کو چون دا سی مومن آیو اللہ صلا چھڑے دیندو ان کے تے پرکھے نہ ان کے تے مومن آہن یا نہ ہن منافق ہن کافر ہن چاہن کیڑو مصیبت ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فتن و امتحان پرکت آئے یا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ایسا کہا اگمی بین قومن تب فتن آیا پرکوں آئیوں امتحان آیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پوچھے کہ صادق ہوا سچا ہوا ان کے اللہ تعالیٰ پرکھو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ نئی کورن کے پرکھیائیں بلکھیائیں ان کے بجاتا کیڑا سچا ہیں کیڑا کوڑا ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا اچھا سمجھو آیا انہیں تو جیکی کن تھا بسرا کم त असांखां सबक़त हासिलु करे वेंदा असांखां अॻियां थी वेंदा असांखां खटी वेंदा बाज़ी सा कहिड़ो न बुछड़ी ख़्यालु आहे पुछड़ो ख़्यालु आहे जेको बुछड़ी फ़ैसिलो कयो अथनि बुछड़ो हुकुम आहे من كان يرجو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت जेको उमेदु रखे थो अलाह सां मुलाक़ात जी पोइ वाइदो आहे अलाह जो त ज़रूरु ईंदड़ ईंदो सो जहाद जी ॻाल्हि आहे जेको जहाद कंदो अलाह जे साए में सही कंदो कोशिशि कंदो त लीले पंहिंजे आख़िर में सूरत में ईंदो त असीं उन्हनि जे लाइ रस्ता ॻोल्हींदासूं सोणा ومن جاهد شيئات هي اخريات ويه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني للعالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون وصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله कहिड़ा आहिनि जेके चवंदा हुआसीं असां ईमान आंदो आहे पंहिंजे इंसाननि वटां हुननि जी परख थिए थी उहे ज़्यादा अज़ियत ॾिनी वञे थी उन्हनि खे त पोइ अलाह खां करे था सम्झनि وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ضرور جانندو اللہ ایمان وارن کے ضرور جانندو اللہ کھوٹن مارن کے منافقن کے کھوٹو کھوٹو بپڑیو منافق اساں سان واہے کوئی کافرن سان واہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولا نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليعملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون हाणे नूह अलाम जी ॻाल्हि थी अचे इब्राहिम जी वेंदी वलकद अरसलना नूहन इला क़ौमी फलबिस फीहिम अल्फ सनतिम इला ख़मसीन आमा हाणे हीउ लफ़्ज़ रुगो हिते हिन सूरत में आहे त 950 साल जेको आहे सो हुननि खे त हज़रत नूह अलाम रिसाल पैगाम ॾिनो अलाह ताला जो हुननि कोन मञियो पोइ फ़ाख़ज़ुम तूफ़ान न मञियो त पोइ तूफ़ान आयो फ़ाख़ज़ुम तूफ़ान वम ज़ालिमून फंजैना असाब सफ़ीनते उजालनालमीन बसि हे ॿाहितूं आहिनि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऐं संदसि क़ौम जे मुतालिक़ तूफ़ान जी ॻाल्हि बि अची वई हुनजी उमिरि जी ॻाल्हि अची वई हाणे हज़रत इब्राहिम जी ॻाल्हि इब्राहिम क़ौमी 16 त वॾी इस्लाम जी ॻाल्हि वॾी इब्राहिम अलाम जी वॾी आहे 16 खां वठी आयत खां 35 ताईं लूत अलाम जो ज़िक्र वरी पोइ 16 खां 23 ताईं पोइ क़ौम जो जवाबु तक़रीर हले थी पोइ वग़ैरह वग़ैरह وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دونه دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم يا رسول پاک صلى الله عليه وسلم جيڪر توکي ڪولو ڪيون त पोइ हज़रत इब्राहिम खे बि कूड़ो कयऊं ॿियनि नबीअनि खे बि कूड़ो कयऊं ऐं जेके हज़रत इब्राहिम खे कयऊं त हज़रत नूह खे बि कयऊं हिन खां अॻु में हिननि जी आदत आहे कूड़े करण जी असांजी आदत आहे अज़ाब ॾियण जी मोमिननि खे असां जन्नत में मोकिलींदासूं वञ तो कज़बूल وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي जिन कुफ़र कयो अलाह जो ऐं हुनजे आयतुनि जो त उन्हनि ॼण नाउमीद थी विया, मायूसी, डिस्पेरेशन, पंहिंजो होपलेसनेस हुन अख़्तियार कई अलाह जे रहमत खां. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه حضرت موسى حضرت إبراهيم عليه السلام جي قوم ان ذكر جواب دي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه يعني کہ قتل کرو يا وجه باه میں حضرت إبراهيم عليه السلام. فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ پر اللہ تعالیٰ ان کے باہر کا نجات دی, نجات کی صورت آئی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ انہیں میں آیتوں ہیں ان قوم جلا جی کہ اللہ ہمیں ایمان رکھن تھا. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا حضرت ابراہیم ان کے بیری بی قوم کے چھو اتائی حاران ار مجھا حلیو حاران میں بیبلون میں حاران میں پو پنجے فلسطین میں پو مصر میں سبنی جگہنتے ہو جتے دے بھی ہوتے اوسان جی پوجا تھا کن بتن جی کتے ستارن جی کتے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوسانا بتن کے پنجو اللہ تک کرے دا پجو مودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط فلوط عليه السلام متس ایمان آندو پوتائیں ہلیا اور میں جہاں ہلیا حاران حاران کا ہلیا پنجو فلسطین. فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه العزیز الحکیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. هي تو حضرت ابراہیم جو ذکر 27 آیت ہیں سوری کا. لوط علیہ السلام جی قوم لوط علیہ السلام بھائی تھو رسول حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام جو پو ویا گڈجی حاران کا فلسطین, فلسطین کا مصر گڈجی ویا, مصر کا گڈجی موٹی آیا پو فلسطین جڈہیں پہتا تو پو ہکڑو ویو سدوم گمور لوط علیہ السلام ہیں پان وری اتے رہو جت فلسطین میں. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. لوطی جی کے آسے सेक्शुअल परवर्शन जा ऐं ॿियूं बि ॻाल्हियूं ख़राबु हुयूं पर ख़ासि ख़ुशूसी लवाती जी ॻाल्हि हुई. ऐं नकुम लतातून रिज़ाल वतख़्तून सबील वतातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर. जिते कच्छर में जिते गॾु जा इज्तिमा था कनि उते बुछड़ायूं गॾिजी था कनि, लवाती जा कम गॾिजी था कनि. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سدوم گمور پدھی نشانی جن کے تباہ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی برباد کیو. وإلى مدين أخاهم شعيب. مدين حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولاد مجا ہے جو قتورا جو پٹ ہے حضرت ابراہیم جو چھ پٹ قتورا مجا हिकिड़ो पुटु सारा अल इस्लाम जा हिकिड़ो पुटु हाजरा अल इस्लाम आहे हिकिड़ो छह पुट कतूरा मां जिन मां हिकिड़ो मदीन आहे. वेला मदीन ख़ौम शुएब फ़क़ाल या क़ौमी बुदुल्लाह वर्जू यौम आख़िर वला तसौ फिल अर्द मुफ़सिदीन. हिन जो मसालो तिजारत में खोट कंदा हुआ बिजनेस में ॾियणु वठण में नाप माप तौर में. وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. عن عاد ثمود قال ان كان اغمي غزيا وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اور قارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام جو سوٹ ہو فرعون حامان فرعون جو قارون جو بزنس مین جیسے شعیب وارا بزنس وارا अहिड़े नमूने सां फिरौन जेको सो सुवरन बादशाह ऐं हामान जेको हुनजो एग्ज़ीक्यूटर आर्मी जो पुलिस जो सी एस एस ऑफिसर या आई सी एस ऑफिसर जेके सेक्रेटरी ऐं जेके वज़ीर ऐं सभई अहिड़े क़िस्म जा. वलका जाम मूसा बिल बीनाथ वक़ारून व फिरौन व हामान. وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ہن چین قسمن جو جے کہ سزا اللہ تعالی موکلے تو آسمان دھرتی وارن تھے ان جو بیان ان چین میں جائے جے کہ ان قوم جو नाला वरिता विया उन्हनि सां. वकुलनि नख़ज़ना बि ज़म्बी फ़मिन हुमन अरसल नाले हासिबा हासिबा वमिन हुमन अख़सत हु सिहत ॿियो नंबर सिहत आहे. वमिन हुमन ख़सफ़ना बिहिल अर्द ऐं ज़लज़लो जंहिंमें हलियो वियो हेठि कारून. वमिन हुमन अगरखना ऐं ॿिया जिनखे गर्क कयो फिरौन खे गर्क कयईं नूह जी क़ौम जेका गर्क थी. वमा कान अलाह यज़लिम हुम अलाह हुन ते ज़ुल्म कोन कयो वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून. हाणे चार ई थी विया मज़मसीन तखदू मिंदून इहे जेके अलाह खां सवाइ ॿियनि खे वठनि था पंहिंजो ख़ुदा करे उनजो मिसाल आहे अनकबूत वांगुरु कोरीअड़े वांगुरु जंहिंजो घरु जेको ठाहे थो त घरु केॾो न ग़ैर महफ़ूज़ आहे पंहिंजो हीणो आहे झीणो आहे कोरीअ जो घरु केॾो न कमज़ोरु आहे मसलन लदीन तखदू मिंदून कमसल अनकबूत इतखज़त बैथा व इन औहन अलबयूत लबैतुल अनकबूत लो कानू यालमून इन लालम मायदून मिंदून ही मिन शवल अज़ीज़ुल हकीम وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين واتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه محمد كريم صلى الله عليه وسلم کے یہ میسج ہے جو کو توتے क़ुरान असां लाहियूं था इहो पढ़ी ॿुधा माण्हुनि खे मुतलमा इलाही मिनल किताब वक़मी सलात इन सलात तनहा अनिल फ़हशाउल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाह अकबर वल्लाहु यअलमु मा तसनऊन वला तुजादिलू अलल किताब इल्ला बिल्लती अहसनु अहिड़ी किताब सां ॻाल्हाइण जे मुतलिक़ हिते सूरत नाल में सूरत हामीम सजदा में ॿियनि जॻहियुनि ते राहत अहिड़ी किताब सां कहिड़े नमूने गुफ़्तगू कजेसि आले इमरान में त हुन सां इन सां आसन तरीक़े सां सुहिणे नमूने सां हुनजो जहिड़ो झटो दुबदे तूं हरूभरू न करियो आसन नमूने सां हुन सां गुफ़्तगू करियो फला तुजादिलू إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب رسول پاک صلى الله عليه وسلم کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہوں نے کہا میں تم کو کتاب کون پڑھن دو ہیں ولا تخطه بيمينك نكسايت ساگو لکھندو اے کو خط واذا ارتاب المبتلون جو شک میں پانی اکوڑا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا ارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله تعالى مجھے آیتن سان کیرن تھو کفر کرے انکار کرے سوائے کافرن جے فرمائیں اگمے متھے 47 آیت میں وری 49 آیت میں ظالم ان کافرن کا سواب یو کیر تجھے ان آیتن کا کوڑ نہ تو کرے जॾहिं ॿुधंदो त ईमान आणींदो बाक़ी ज़ालिम जेको हूंदो सो न जेको काफ़र जेको हूंदो सो कोन ईमान आणींदो वकालून किताबिन وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون

ऐं हुनजे ॿाहिरां बैतुल्लाह जे कैबतुल्लाह जे मके खां ॿाहिरां माण्हू पिया पकड़जनि माण्हू पिया हलाक थियनि. وَلَمْ يَرَوْنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. مکے معظم میں قریشی جکے مکے جا وہ محفوظ ہوا چینی پاسے جنگ جھڑا لگا پیا ہوا 4000 سال کا کہیں کہیں کون کچھو कॾहिं को वठ कोन कई का मखे वारनि ते. पर ॾिसो त हाणे हींअर जेको आहे सो बंदि करे छॾियो अथसि पाण वारे यार सम्झो कबतुल्ला खे मखे खे मदीने खे ॿिन्ही खे हाणे ॿई हरम आहिनि शरीफ़ आहिनि ॿई बंदि थियो. अक्सल मदीनो थियो बि बंदि, सॼी दुनिया जूं मस्जिदूं बंदि. हुते केरु पढ़ी कोन थो सघे निमाज़. हाणे अलाह ताला चयो त असां हरमनि खे, हरम जेके बि आहिनि उनखे असां आमन जी जॻह बनायो आहे, पर हिननि यारनि जेको आहे सो उनखे बनाए छॾियो आहे. अफ़ पंहिंजो डप जी जॻह बनाए छॾी आहे. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. كير آهي وڌيڪ ظالم ان کان جيڪو گھري ٿو الله تي کوڙ يا ڪوڙو ڪري الله جي آيتن کي بالحق جڏهن هتي مرت اچن ٿيون. अलाए सफ़ी जहन्नम मसविल लिल काफ़रीन, हेॾनि काफ़रनि जे लाइ ॿी का जॻह आहे ठिकाणो सवाइ जहन्नम जे. वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. ऐं जिन जहाद कयो असांजे लाइ, असांजे रस्तनि ते, असांजे मक़सद जे लाइ. वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, त असीं ज़रूरु हुनखे ॾेखारींदासूं वाठूं पंहिंजूं. वइन अलाहसिनी, ऐं बेशक अलाह ताला मोहसिननि सां, चङनि कमनि कंदड़नि वारनि सां गॾु आहे. वइन अलाहसिनीन وبنعمت الله يكفرون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. हाणे आहे सूरत रूम, सूरत अल अनकबूत, हिन खां पोइ ईंदी सूरत रूम, ऐं सूरत लुक़मान, ऐं सूरत अलफ़लामीम सजदा तनज़ील, अलफ़लामीम तनज़ील. हे चारई अलफ़लामीम सां शुरू थियूं थियनि. हाणे हिते असीं वक़फ़ो कयूं था इनशाहीम. وتو علينا انك انت التواب الرحيم. اسوي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم اللهم لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. اللهم يا رب لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. لا تجعلنا فتنه للذين ظلموا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم سهل ويسر واسر علينا يا رب. اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر لنا امورنا, اللهم يسر لنا امورنا.